آه من قلب الغدا حب جنوني، واه من خلن على بالي طرا لسطاف الروح وتملك شجوني. من صدود يا ملا دمعي جرى بالمحبة، يا عرب لا تذلوني. بالمحبة يا عرب لا تذلوني.